السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إننا نحمد الله عز وجل أن وفقنا إلى افتتاح يومنا بصلاة الفجر مع الجماعة، ومن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله عز وجل حتى يمسي، ووفقنا لأن تكون صلاتنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ووفقنا بعد صلاتنا لأن نجلس في حلقة من حلق أهل العلم، في حلقة من حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما عمرته تاما حجته. وفي رواية: كان له كأجر عمرة تامة. فأنت يا عبد الله، إذا غدوت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تسمع الخير والعلم، فإن الله بفضله يكتب لك أجر الحاج التام، وأجر الحاج التام لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فمن جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلم خيرا كان له من الأجر مثل أجر المجاهد في سبيل الله. فالمسلم الموفق إذا جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم خيرا أو يعلم خيرا، جمع الله له أجر طلب العلم، وأجر الحاج التام، وأجر الجهاد في سبيل الله عز وجل، كل ذلك في مجلس واحد. فالحمد لله الذي هدانا ووفقنا وأكرمنا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم إن درسنا كما تعلمون أيها الفضلاء في شرح كتاب التوحيد، وفي هذا المجلس إن شاء الله عز وجل سنشرح باب ما جاء في التنجيم. فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. نعم، تقدم أيها الفضلاء أن الشيخ رحمه الله عز وجل لنصحه للأمة عقد أبوابا في أمور يكثر وقوعها من جماعات تنتسب إلى الإسلام، وهي كفر أو شعبة من الكفر، وبدأ بالسحر والكهانة، ثم أتبعه بالتطير وهو شعبة من السحر، ثم أعقبه بالتنجيم وهو شعبة من السحر، كما تقدم معنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر لك أيها المبارك دقة الشيخ رحمه الله عز وجل في ترتيب هذه الأبواب. ووجه كون التنجيم من السحر أن التنجيم يعتمد على أمر خفي ليس على أسباب معلومة أجراها الله عز وجل وعلمها لعباده، وإنما يعتمد على أمر خفي، فيأتي المنجم زاعما أن هذا العام سيحصل فيه من الكوارث كذا وكذا، وسيموت فيه الزعيم الفلاني، ويولد فيه شخص عظيم، ويفتح فيه كذا، وتحصل مصيبة في بلدي كذا، بأسباب أو بأمور خفية ليست أمورا معلومة جعلها الله عز وجل أسبابا. وهذا مثل السحر، لأن السحر كما تقدم أمر خفي يعتمد على أمور خفية. ولأن في التنجيم ادعاء علم الغيب، كما أن في السحر نوعا من ادعاء علم الغيب. والنجوم من مخلوقات الله عز وجل، خلقها الله عز وجل في السماء وامتن بها على عباده، والله لا يمتن إلا بعظيم نافع، فالعظيم سبحانه لا يمتن على عباده إلا بالأمور العظيمة التي يعظم نفعها لعباده سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل خلق النجوم على هذه الهيئة العجيبة وعلى هذه الأحجام الكبيرة، ولا زال الناس يكتشفون في خلق النجوم الشيء الكثير من جهة عظم خلقتها وما يتعلق بالدقة العظيمة في سيرها. والله عز وجل الذي خلقهن هو الذي أمرهن بهذا الانتظام العجيب في الكون فأطعنه. فالله عز وجل له الخلق سبحانه وتعالى وله الأمر. والله عز وجل قد خلق النجوم لحكم عظيمة ومنافع كبيرة بينها سبحانه في كتابه الكريم. فمن ابتغى بالنجوم غير ما خلقها الله له وأخبرنا به فقد ضل وغوى. ولذا بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الباب وافتتحه بافتتاح موفق عظيم، وهو ما يدل على ما خلق الله عز وجل له النجوم وما في ابتغاء ما وراء ذلك من الفتنة والشر. فكان قول الشيخ باب ما جاء في التنجيم، أي ما جاء من النصوص وآثار السلف في علم التنجيم من جهة تعلمه ومن جهة حكمه. فافتتح الشيخ الباب بقوله رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تولى فيها غير ذلك فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. نعم، هذا الأثر الذي علقه البخاري في الصحيح ووصله غيره كالطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره، قال فيه قتادة خلق، وقتادة كما تعلمون هو العالم الكبير التابعي الثقة الثبت واسع العلم رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث حكم عظيمات: زينة للسماء، فالله عز وجل زين السماء الدنيا بالنجوم وجعلها زينة لها، وهذا ظاهر، فإن العبد في الليل إذا نظر في السماء ورأى تلألؤ النجوم في السماء رأى هذه الزينة لهذه السماء. ورجوما للشياطين، فجعل في السماء نجوما تحفظ بها السماء من استراق الشياطين السمع، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر يعرف بها العباد الجهات وطريق السير، فيكون الواحد فيهم في ظلمة البحر وفي لجة البحر ويعرف إلى أين يتجه، مع أن البحر لا علامة فيه، بل هو مكان يعني مستوي الجهات، فإذا كان في الظلمة فالأمر أشد، ومع ذلك فالعبد بما علمه الله ينظر في النجوم فيعرف الجهة ويسير ولا يتيه في البحر. وكذلك في البر إذا كان في الصحراء وفي ظلمة الليل البهيم فإنه يستطيع أن يعرف الجهة بالنظر في النجوم بما علمه الله عز وجل. فمن تأول فيها غير ذلك، فظن أنها أسباب لما لم يجعلها الله أسبابا له، أو أنها مؤثرة في الكون، فكما يقول بعض الضلال الذين ما عرفوا التوحيد يقولون إن الكواكب العلوية تؤثر في المخلوقات السفلية، ويعنون بالكواكب العلوية النجوم، وما المخلوقات السفلية من على الأرض. فقد أخطأ الهدى وضل عن طريقه وأضاع نصيبه، فإن نصيب العبد ينبغي أن يكون في الخير، فإذا تأول في النجوم غير ما خلقها الله لها له فإنه يكون أضاع نصيبه من الخير وتكلف ما لا علم له به، فهذا تكلف وليس علما، وهو يخضع العبد المخلوق لمخلوق مثله، فيصبح العبد يخاف من النجوم، والله أكرم العبد فجعل خوفه من رب النجوم سبحانه وتعالى. وهذا الأثر عن قتادة له تمام، فقد جاء في هذا الأثر أن قتادة قال: وإن أناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، وجعلوا يتكهنون بها. قال: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. يأتي الآن المنجمون ويقولون للرجل: أنت من كوكب الزهرة، فإذا تزوجت امرأة من كوكب كذا حصلت لكما السعادة وترزقان بأولاد ونحو ذلك. من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ويقول المنجمون اليوم للناس: أنت من برج الجوزاء، فإذا تاجرت في هذا الأسبوع فستحصل لك خسارة عظيمة، وإذا سافرت في هذا الأسبوع سيكون سفرك غير موفق ونحو ذلك. ويقول قتادة: ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم. يقول: النجوم ما لها تأثير لو نظر العقلاء، فكل نجم وكل برج يولد فيه أحمر وأبيض وأسود، ما فيه نجم خاص بالبيض يولد فيه البيض، ممنوع على السود، ممنوع على السمر، ممنوع على الحمر، وإنما يولد الناس هذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسمر وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير وهذا جميل وهذا دميم في نجم واحد وقت واحد. يقول: وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطائر شيئا من الغيب، وقضى الله أنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. وهذا الذي قرره قتادة قرره كثير من السلف، ومن ذلك قول بلال العنزي: من قال في هذه النجوم سوى هذه الثلاث فهو كاذب آثم مفتر مبتدع، رواه عنه الطبري في تفسيره. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الإمام قتادة رحمه الله عز وجل هي التي خلق الله النجوم لها وأخبرنا بها في كتابه، الأول منها أنها زينة للسماء، والثاني أنها رجوم للشياطين، فبها تحفظ السماء. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وقال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. والثالث أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ولما كان ذلك كذلك أيها الإخوة، كانت العلوم المتعلقة بالنجوم من جهة التفصيل أربعة: العلوم التي يتعاطاها الناس وتتعلق بالنجوم على جهة التفصيل أربعة: الأول علم دراسة النجوم من جهة مواقعها وطبيعتها وأحجامها وسيرها، وهذا جزء مما يسمى بعلم الفلك، ويبنى على أشياء محسوسة، وهذا علم مباح. والثاني علم التسيير، علم التسيير أي علم معرفة كون النجوم علامات على الجهات ونحوها، وهذا علم جائز لا حرج في تعلمه على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، كما سيأتينا بعض السلف منعوا منه، لكن الصواب أنه علم جائز، بل في الحقيقة أن تعلمه من غير تكلف وتعمق مستحب لما في ذلك من نفع الناس، وكل علم نافع للناس لا ضرر فيه فتعلمه مستحب. كل علم ينفع الناس ولا ضرر فيه تعلمه مستحب. تعلم الطب مستحب، تعلم الهندسة مستحب، فيه نفع للناس ولا ضرر فيه. وإذا تعلم أفراد من الأمة هذه العلوم فإنهم يغنون الأمة عن الكفار، وهذا أمر مطلوب. وقد يكون تعلم هذا العلم واجبا على الإنسان، وذلك إذا كان لا يستطيع معرفة القبلة إلا بمعرفة النجوم، فهنا يجب عليه أن يتعلم هذا، لأن معرفة جهة القبلة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث علم الاستدلال بالنجوم على أمور تقع في المستقبل بحكم التجربة والمعتاد بأمور حسية، كمعرفة زمن دخول الحر وزمن دخول البرد، فيقال إذا طلع نجم كذا فهذه بداية فصل الصيف، أو إذا طلع نجم كذا يشتد الحر، أو إذا طلع نجم كذا فهذه بداية فصل الشتاء، أو إذا طلع نجم كذا فإنه وقت استداد البرد، أو معرفة زمن الكسوف والخسوف كما يحصل اليوم، يقولون سيحصل في سنة كذا كسوف أو خسوف، وهذا ليس من باب ادعاء علم الغيب، وإنما بدراسة سير النجوم المعتاد، فيعرفون بهذا زمن الكسوف والخسوف، لأن الله جعل هذا على طريقة منتظمة بدون اعتقاد أنها مؤثرة، وإنما على أنها علامات جعلها الله في الكون لهذه الأمور، وقد عرفت وعلمت، فليست أمورا موهومة وليست أمورا خفية. فهذا العلم أيضا جائز لا حرج فيه على الراجح، وإن كان من أهل العلم من حرمه سدا للذرائع، لكن هذا العلم لا محذور فيه، إذ لا يعتقد فيه تأثير الكواكب في الأحداث، ولا يعتقد فيه أنها أسباب حيث لم يجعلها الله أسبابا، وإنما يعرف بمسيرها حدوث هذه الأمور بحكم العادة ودراسة سير الكواكب دراسة علمية. والنوع الرابع علم التأثير، علم التأثير، وهو علم النظر في النجوم لمعرفة الأمور الغيبية وما يقع للأفراد والجماعات في المستقبل، أو اعتقاد تأثير الكواكب في الكون بحيث يضاف الفعل إليها. يأتي المنجمون كما قلنا في بداية كل سنة ميلادية ويقولون هذه السنة سيحدث فيها من الأحداث كذا وكذا وكذا، ويموت 4 من الزعماء وتضرب بعض الدول ونحو ذلك، فيدعون علم الغيب بغير أسباب شرعية ولا حسية، وإنما أمور خفية وأوهام. أو يعتقد تأثير الكواكب في الأحداث في الأرض وينسب ذلك إلى الكواكب، فيقول القائل مثلا مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، ليس في نوء كذا، ليس أن مطرنا في زمن كذا في نوء كذا، لا، يقول مطرنا بنوء، والباء هنا كما سيأتينا إن شاء الله في الباب التالي إما أنها تأثيرية للتأثير، ويكون المعنى أن المطر، أن النجم هو الذي أثر في المطر، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر. وإما أنها للسببية، أي مطرنا بسبب الكوكب بسبب النجم، وهذا شرك أصغر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا، لكن لأن تكلمنا الآن عن هذا المعنى فهذا حرام، وهو شعبة من السحر، بل هذا كفر أكبر، كفر أكبر، لأن فيه ادعاء علم الغيب وفيه تكذيب القرآن، ولأن فيه اعتقادة أن النجوم مؤثرات من دون الله عز وجل، فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في آخر الزمان الإيمان بالنجوم، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أتخوف على أمتي آخر الزمان ثلاثا، إن أخوف ما أتخوف على أمتي آخر الزمان ثلاثا: إيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر، وحيف السلطان. إيمانا بالنجوم، ليس المقصود الإيمان بوجودها والإيمان بكونها زينة وبكونها رجوما وبكونها علامات معلومة، فإن هذا من الدين، وإنما المقصود الإيمان بالنجوم في علم التأثير الذي بيناه، وتكذيبا بالقدر. ويأتي أناس ويقولون لا نؤمن بالقدر، وحيف السلطان، ظلم وجور السلطان، فإن هذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي في آخر الزمان، وهذا يدل على أنه سيقع وقوعا كثيرا منتشرا، وأن شره عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف على أمتي آخر الزمان. وهذا الحديث رواه أبو عمرو الداني وذكره الألباني في الصحيحة، وقال له شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وهناك شيء يتعلق بعلم التأثير يكون شركا أصغر، وهو اعتقاد أن النجوم أسباب لقدر الله، أن النجوم أسباب لقدر الله عز وجل، فمن يولد في البرج الفلاني يكون سعيدا بقدر الله، ومن يولد في البرج الفلاني يكون جميلا بقدر الله. فهؤلاء يقولون الأمور بقدر الله ومشيئة الله، ولكن يجعلون النجوم أسبابا لأقدار الله، والله لم يجعلها أسبابا، فهذا شرك أصغر، لأنه تقدم معنا أن من الشرك الأصغر أن يجعل العبد سببا لشيء لم يجعله الله سببا شرعيا له ولا عاديا، فلم تدل الأدلة الشرعية على أنه سبب، ولم تدل الأمور العادية المعلومة على أنه سبب، فجعله سببا من الشرك الأصغر. ثم نستطيع أن نجمل هذه العلوم الأربعة إلى علمين: الأول علم التسيير، ويدخل فيها الأول والثاني والثالث، وهذا جائز على الراجح، والثاني علم التأثير، وهو النوع الرابع على ما فصلناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. نعم، هنا يتكلم المصنف عن حكم تعلم منازل القمر والنجوم وأبراج الشمس من أجل معرفة العلامات لا من أجل التأثير. التأثير مجمع على تحريمه وأنه داخل في الشرك، ولكن ما حكم تعلم منازل القمر؟ لأن القمر كما تعرفون يا إخوة له منازل في الشهر 28 منزلة في الشهر، كل يوم له منزلة. الله عز وجل قدر القمر منازل خلال الشهر 28 منزلة، والشمس لها أبراج 12 برجا في السنة، وهذه الأبراج فيها الفصول الأربعة، كل 3 أبراج فيها فصل، الربيع والصيف والخريف والشتاء. ما حكم تعلم منازل القمر وأبراج الشمس والنجوم، أين تطلع وعلى أي هيئة ومتى في الليل؟ اختلف السلف في تعلم ذلك من أجل معرفة العلامات، فكره بعض السلف ذلك، وكره عند السلف تعني حرم. قال وكره قتادة، هذا التابعي الذي تكلمنا عنه، تعلم منازل القمر أي حرم ومنع من تعلم منازل القمر مطلقا، ولم يرخص ابن عيينة فيه، أيضا حرم ذلك ابن عيينة، وذلك سدا للذريعة، يخافون يا إخوة أن يتدرج الشيطان بالإنسان في تعلم هذه المنازل، فالأول يتعلم هذه المنازل لمعرفة الأماكن والعلامات، ثم يأخذه الشيطان خطوة، أدرس ما يقول هؤلاء من تأثير الأبراج في الكون حتى يقع في المحظور. فقالوا سدا للذريعة نحرم تعلم المنازل، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن تعلم منازل القمر والنجوم وأبراج الشمس من أجل علم التسيير من أجل غير المحظور جائز، بل النافع منه مستحب أو واجب، ولذلك قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، بل ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه تعلم شيئا من ذلك عن أهل مكة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أن هذا جائز ولا حرج فيه، وهذا هو الراجح الظاهر رجحانه. ولعلنا نقف هنا ونكمل شرح بقية هذا الباب بشرح الحديث الباقي في درس الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. وقبل أن أجيب عن الأسئلة أحببت أن أنبه إخواني الكرام على أمر كثر وقوعه في هذه الأيام، ألا وهو التهنئة والتبريك بدخول شهر ربيع الأول، بل إن بعض الناس يرسل رسائل يزعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هنأ الناس بهذا الشهر المبارك حرمه الله على النار. يزعمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من هنأ الناس بهذا الشهر المبارك حرمه الله على النار. وهذا الحديث المزعوم كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وموضوع، لا يجوز لمسلم أن يرسله إلى الناس، ومن أرسله إلى الناس فهو أحد الكاذبين. ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتق الله المسلم ولا يرسل هذا الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، ولا يتساهل بحجة أن هذا فيه خير، فإن هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان فيه خير لما جاز نشره، فكيف وهو ليس فيه خير؟ ثم إن شهر ربيع الأول شهر من أشهر الله عز وجل لا مزية له، والتهنئة به بدعة منكرة وزور وحرام. فإن ظن ظان أنه يهنأ بدخوله لأنه الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن ذلك باطل لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهنئ الناس بدخول شهر ربيع الأول، بل لم يعلمهم بدخول شهر ربيع الأول، ولم يهنئ الصحابة الناس بدخول شهر ربيع الأول ولا التابعون، بل إن فقهاءنا في كتب الفقه لم يذكروا شيئا يتعلق بشهر ربيع الأول وبالتهنئة بدخوله ونحو ذلك. والوجه الثاني أن هذا الشهر، أعني ربيع الأول، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، ولم يرد بطريق صحيح عن أحد من الصحابة ذلك، وإن كان هذا مشهورا في بعض كتب أهل العلم، إلا أن هذا لم يرد بطريق يعتمد عليه. وإنما الثابت أن هذا الشهر، أعني ربيع الأول، هو الشهر الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يهنأ بدخول هذا الشهر وهو الشهر الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي أيها الإخوة ألا ننساق وراء العواطف ولا وراء ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن وسائل التواصل الاجتماعي قد زادت باب البدع انفتاحا على الناس، ووسعت وقوع ذلك، وأصبح الرجل يستحب شيئا لهواه ويبحث عن الغرائب ثم ينشر ذلك،